بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام القاضي علي بن علي بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، يقول في الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية، قال: الإفك في غزوه بني المصطلق، وكان في الخامسة اسمع وثقي، ودومة الجندل قيل وحصل، عقد ابنة الحارث بعد واتصل، وعقد ريحانة في ذي الخامسة، ثم بنوا لحيان بدء السادسة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى في منظومته المئية في حال وسيرة خير البرية صلوات الله وسلامه عليه، قال: الإفك في غزو بني المصطلق، تحذف الهاء وهي غير موجودة في النسخة التركية وهو الأوفق من حيث الوزن. الإفك في غزو بني المصطلق، وكان في الخامسة اسمع وثقي. وجاء في النسخة التركية الشطر الثاني مقدما على الشطر الأول: وكان في الخامسة اسمع وثقي، الإفك في غزو بني المصطلق، وكل منهما مستقيم، سواء قدم أو أخر، من حيث المعنى لا إشكال في ذلك. وقوله الإفك، المراد به ما رميت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الإفك، أي البهتان والكذب الذي أنزل الله سبحانه وتعالى براءتها منه في آيات تتلى في كتاب الله عز وجل، حتى إنها رضي الله عنها لما نزلت تلك الآيات الكريمات قالت متواضعة: ولشأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في آيات تتلى. فالإفك أي الكذب والافتراء الذي رميت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد برأها الله سبحانه وتعالى منه في آيات تتلى في كتاب الله. فالناظم يشير إلى هذه الحادثة بقوله: الإفك في غزو بني المصطلق، في غزو بني المصطلق. وغزو بني المصطلق كان في السنة الخامسة من الهجرة كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى. وبنو المصطلق هم بطن من خزاعة، والمصطلق جدهم. وتسمى هذه الغزوة بغزوة المريسيع، كما أنها تسمى بغزوة بني المصطلق. المصطلق نسبة إلى أهل هذه المنطقة، والمريسيع نسبة إلى ما لهم في تلك المنطقة يقال له المريسيع. وقد لقيهم عليه الصلاة والسلام على هذا الماء، وهو موضع من ناحية قديد إلى جهة الساحل، وهزمهم الله تعالى وقتل من قتل منهم، وسبى صلوات الله وسلامه عليه النساء والذرية والنعم والشاء. قال: ودومة الجندل قبل وحصل. المثبت عندكم قيل: ودومة الجندل قبل وحصل، عقد ابنة الحارث بعد واتصل. دومة الجندل هذا مكان معروف ولا يزال معروفا بهذا الاسم إلى يومنا هذا. ومن الموافقات اللطيفة أنني كنت في هذا المكان اليوم، وهذا المكان يبعد عن المدينة بالكيلومترات 750 كيلومتر تقريبا، قالوا في ذكر مسافة عن المدينة قديما بأنه يبعد عنها مسيرة 15 يوما، 15 يوما في سير الجاد، وبالكيلومترات يكون في هذا العدد، لأن مسيرة الجاد في اليوم الواحد 40 كيلومتر تقريبا، وهي ما أيضا تسمى سابقا بالمرحلة. قال ودومة الجندل قبل، المراد بقوله قبل أي قبل غزوة بني المصطلق، لأن دومة الجندل كانت في ربيع الأول من سنة 5 للهجرة. وبني المصطلق في السنة نفسها في شهر شعبان، في شهر شعبان، كما جزم بذلك ابن القيم وغيره من أهل العلم، ورجحه أيضا ابن كثير في الفصول. فقول الناظم ودومة الجندل بضم الدال، وتنطق في الوقت الحاضر بفتح الدال، لكن الصواب ضمها، ودومة الجندل قبل، أي قبل غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق. قال وحصل عقد ابنة الحارث بعد واتصل، وحصل عقد ابنة الحارث بعد واتصل، أي حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام على إثر غزوة بني المصطلق حصل عقده بابنة الحارث، وهي جويرة بنت الحارث رضي الله عنها، وكانت من سبي بني المصطلق، وكانت وقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها على نفسها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها، فأعتق بتزويجه إياها 100 من أهل بيت بني المصطلق إكراما لصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى وعقد ريحانة في ذي الخامسة، وعقد ريحانة في ذي الخامسة، ريحانة بنت زيد رضي الله عنها، وقد سبيت من بني قريظة، كانت من سبي بني قريظة، فكانت صفية رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها وتزوجها، هذا في قول، وعليه بنى الناظم رحمه الله حيث قال وعقد ريحانة. وقال الطائفة بل كانت أمته، وكان يطأها بملك اليمين، وكان يطأها بملك اليمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد وهو الأثبت عند أهل العلم، فإن المعروف أنها من سراريه وإمائه ولم تكن زوجة له، ورجح هذا النووي رحمه الله وابن كثير وغيرهما من أهل العلم. وقول الناظم رحمه الله ثم بنوا لحيان بدء السادسة يشير إلى غزوة، وهي غزوة بني لحيان، كانت في جماد الأولى من السنة 6 على الصحيح، كما قال ذلكم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول. وكانت هذه الغزوة ليأخذ بثار بعث الرجيع، فتحصنوا في رؤوس الجبال فتركهم عليه الصلاة والسلام ورجع ولم يكن قتال. نعم. وبعده استسقاؤه وذو قرد وصد عن عمرته لما قصد. قال رحمه الله تعالى وبعده، أي بعد ذلك، استسقاؤه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه، ذكر رحمه الله في كتابه الزاد أن النبي عليه الصلاة والسلام استسقى في بعض غزواته، استسقى في بعض غزواته مع المشركين من غير تعيين، فقال إنه عليه الصلاة والسلام استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء، فأصاب المسلمين العطش فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعض المنافقين لو كان نبيا لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو قد قالوها عسى ربكم أن يسقيكم، ثم بسط يديه ودعا، فما رد يديه صلى الله عليه وسلم من دعائه حتى أظلهم السحاب وأمطروا، فأفعم السيل الوادي فشرب الناس فارتووا. والحديث رواه أبو عوانة في صحيح عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها. وقول الناظم رحمه الله وذو قرد يعني غزوة ذي قرد، وكانت بعد غزوة بني لحيان بليال. قال الحافظ بن كثير رحمه الله في كتابه الفصول ثم أغار بعد قدومه المدينة بليال عيينة بن حصن في بني عبد الله بن غطفان على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، واللقاح جمع لقحة وهي الإبل ذات الدر واللبن، على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم التي بالغابة فاستاقها وقتل راعيها وهو رجل من غفار، وأخذ امرأته، فكان أول من نذر به سلمة ابن عمرو بن الأكوع الأسلمي رضي الله عنه، ثم انبعث في طلبهم ماشيا وكان لا يسبق، انبعث في أثرهم ماشيا على قدميه، فجعل يرميهم بالنبل ويقول خذها أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع يعني اللئام، واسترجع عامة ما كان في أيديهم. ولما وقع الصريخ في المدينة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة من الفرسان فلحقوا سلمة ابن الأكوع واسترجعوا اللقاح. وقوله رحمه الله وصد عن عمرته لما قصد يعني في غزوة الحديبية لما قصد عليه الصلاة والسلام مكة معتمرا، وكان ذلك في السنة السادسة من الهجرة، خرج عليه الصلاة والسلام في ألف ونيف من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم يتيسر لهم العمرة في تلك السفرة، وتصالحوا مع قريش على شروط، ويكون الاعتمار من العام القابل، ولم يعتمر صلوات الله وسلامه عليه في تلك الغزوة. وكانت هذه الهدنة التي بينه وبين المشركين تعد من الفتوح العظيمة كما قال ذلك ابن مسعود رضي الله عنه وغيره. نعم. وبيعة الرضوان أول، وبنى فيها بريحانة هذا بينا. قال وبيعة الرضوان أول وبنى، وبيعة الرضوان أول وبنى، بيعة الرضوان أول يعني قبل الصلح، صلح الحديبية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث عثمان إلى مكة للتفاوض مع المشركين في أمر عمرته صلى الله عليه وسلم، ونقل إلى المسلمين أن عثمان رضي الله عنه قتل، فبايع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام على القتال، بايعهم على القتال، وتسمى تلك البيعة بيعة الرضوان، وفيها نزل قول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فكانت هذه البيعة بيعة الرضوان تمت قبل الصلح، صلح الحديبية، ولهذا قال الناظم وبيعة الرضوان أول أي قبل صلح الحديبية. وبنى فيها أي تلك السنة بريحانة هذا بينا. قوله وبنى فيها بريحانة يعني بنى النبي صلى الله عليه وسلم بريحانة التي سبق ذكرها وذكر تحقيق ابن القيم رحمه الله أنها من إمائه ولم تكن زوجة له صلوات الله وسلامه عليه. قال هذا بين أو بين أي في النصوص التي وردت في هذا الباب. نعم. وفرض الحج بخلف فاسمعه وكان فتح خيبر في السابعة. قال وفرض الحج بخلف فاسمعه. فرض الحج بخلف فاسمع أي في السنة السادسة. فرض في السادسة بخلف أي في خلاف في هذه المسألة. قال الحافظ بن كثير رحمه الله وكان فرض الحج في السنة السادسة في قول بعض العلماء وفي التاسعة في قول آخرين منهم وقيل سنة عشر وهو غريب. وأغرب منه ما حكاه إمام الحرمين في النهاية وجها لبعض الأصحاب أن فرض الحج كان قبل الهجرة. والناظم رحمه الله اختار أنه في السنة السادسة وأشار إلى أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. قال وفرض الحج بخلف فاسمعه وكان فتح خيبر في السابعة. وكان فتح خيبر نعم في السابعة في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في قول جمهور أهل العلم. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد قال موسى بن عقبة ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من الحديبية مكث بها 20 ليلة أو قريبا منها ثم خرج غازيا إلى خيبر وكان الله عز وجل وعده إياها وهو بالحديبية. وقال مالك كان فتح خيبر في السنة السادسة والجمهور على أنه في السابعة. والناظم رحمه الله اختار قول الجمهور أن فتح خيبر كان في السنة السابعة من الهجرة. نعم. وحضر لحم الحمر الأهلية فيها ومتعة النساء الروية. ضبطت عندكم ومتعة والصواب ومتعتي معطوفا على الحمر. وحضر لحم الحمر الأهلية فيها ومتعتي أي وحضر متعتي وحضر متعة النساء. وقوله الروية هكذا في النسخة الأولى نسخة الظاهرية وهو كلام غير واضح المعنى لكن في النسخة التركية جاءت اللفظة الردية وبهذا يتضح المعنى ويكون هذا هو الصواب الذي يثبت. وحضر لحم الحمر الأهلية فيها ومتعة النساء الردية. ومتعة النساء الردية أي في السنة السابعة من الهجرة جاء تحريم أكل لحم الحمر الأهلية وجاء أيضا تحريم المتعة متعة النساء وكان ذلك يوم فتح خيبر. وقد ورد في ذلك أحاديث منها ما جاء في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. ورد في الباب عدد من الأحاديث الصحيحين وغيرهما. نعم. ثم على أم حبيبة عقد ومهرها عند النجاشيين قد. هكذا جاء اللفظ في النسخة الظاهرية عند لكن في النسخة التركية جاءت عنه وهو أضبط وأولى وبهذا أيضا يتغير ضبط النظم ويكون ثم على أم حبيبة عقد ومهرها عنه النجاشي نقد. ثم على أم حبيبة عقد ومهرها عنه أي عن النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي نقد. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ثم تزوج أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان وقيل اسمها هند تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة وأصدقها عنه النجاشي. وأصدقها عنه النجاشي أي أن النجاشي هو الذي دفع مهرها عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وسم في شاة بها هدية ثم اصطفى صفية صفية. قوله وسم أي النبي صلوات الله وسلامه عليه في شاة، أي وضع السم في شاة بها أي السنة السابعة من الهجرة هدية، يعني شاة أو جزء من شاة أهدته للنبي عليه الصلاة والسلام امرأة يهودية ووضعت للنبي صلى الله عليه وسلم فيها السم. والحديث بذلك في الصحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه ومن حديث غيره، وكان ذلك لما فتحت خيبر في السنة السابعة من الهجرة. وقوله ثم اصطفى صفية صفية، اصطفى أي النبي صلى الله عليه وسلم صفية يعني زوجا له عليه الصلاة والسلام، وصفية هي بنت حيي رضي الله عنها، وكان إثر فتح خيبر وكانت من جملة السبايا، وكانت من جملة السبايا. والحديث بذلك مخرج في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، اعتقها النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم بالطريق وهو عائد من خيبر فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا أي بها، فقال من كان عنده شيء فليجيء به، وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن، وقال وأحسبه قد ذكر السويق، قال فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ثم أتت ومن بقي مهاجرا وعقد ميمونة كان الآخرا. قوله ثم أتت يظهر الله أعلم أنه يقصد صفية، أتت أي إلى المدينة، ومن بقي مهاجرا أي وأتى إلى المدينة من بقي مهاجرا، وأتى إلى المدينة من بقي مهاجرا أي يشير رحمه الله إلى من كانوا بالحبشة أنهم بعد فتح خيبر أتوا إلى المدينة مهاجرين إليها ففازوا بالهجرتين، الهجرة إلى الحبشة ثم بعد ذلك الهجرة إلى المدينة. قال وعقد ميمونة كان الآخرة، وعقد ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان الآخرة. قال ابن القيم رحمه الله ثم تزوج صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر من تزوج بها، وهي آخر من تزوج بها، وهذا معنى قول الناظم رحمه الله وعقد ميمونة كان الآخرة، أي أنها هي آخر من تزوج بها صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن القيم تزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح. نعم. وقبل إسلام أبي هريرة وبعد عمرة القضاء الشهيرة. وقبل أي قبل ذلك كان إسلام أبي هريرة، لأن إسلام أبي هريرة رضي الله عنه كان عام خيبر وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشهد الغزو على الصحيح. وبعد عمرة القضاء الشهيرة أي بعد ذلك كانت عمرة القضاء، يعني بعد غزوة خيبر خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمرة القضاء التي كان قد صده عنها المشركون. نعم. والرسل في محرم المحرم أرسلهم إلى الملوك فاعلمي. قال رحمه الله تعالى والرسل مفعول أرسلهم، والرسل في محرم المحرم أرسلهم إلى الملوك فاعلمي، أي لما رجع عليه الصلاة والسلام من الحديبية كاتب الملوك وأرسل إليهم رسل، فكتب إلى ملك الروم وإلى غيره وبعث عددا من أصحابه كل منهم بكتاب إلى ملك من الملوك، فبعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ودحية الكلب إلى قيصر ملك الروم، وبعث صلوات الله وسلامه عليه عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى، وحاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس وأيضا بعث غيرهم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وأهديت مارية القبطية فيه وفي الثامنة السرية لمؤتة سارت وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام. قوله وأهديت مارية القبطية أي أهداها له المقوقس ملك الإسكندرية، وقوله فيها أي لعله يريد أي السنة السابعة، لأن بهذا تنتهي الآن أحداث السنة السابعة ثم ينتقل إلى أحداث السنة الثامنة. فيه وأهديت مارية القبطية فيه يعني في هذا العام، وفي الثامنة السرية لمؤتة، وفي الثامنة أي في السنة الثامنة من الهجرة السرية لمؤتة سارت. قال ابن كثير رحمه الله ولما كان في جماد الآخرة من سنة ثمان بعث عليه الصلاة والسلام الأمراء إلى مؤتة وهي قرية من أرض الشام. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بما جرى في تلك السرية، أخبر أصحابه بذلك كما جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد ابن الوليد عن غير إمرة ففتح عليه، إلى آخر الحديث. وقوله وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام يعني غزو أو فتح مكة كان في الشهر في شهر الصيام من السنة الثامنة للهجرة، وهذه الغزوة ذكرها الله سبحانه وتعالى أو هذا الفتح ذكره الله سبحانه وتعالى في مواضع من القرآن، منها قوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. نعم. وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف. وبعده أي بعد ذلك فتح مكة، وأوردوا أي أهل العلم بالسير والمغازي في مصنفاتهم ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف. ويوم حنين وتسمى غزوة أوطاس وهما موضعان بين مكة والطائف، فسميت الغزوة باسم مكانها، وتسمى أيضا غزوة هوازن لأنهم الذين أتوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله ثم يوم الطائف يعني غزوة الطائف، وكانت في شوال سنة ثمان قاله ابن القيم رحمه الله. ورجع عليه الصلاة والسلام من حنين فلم يدخل مكة حتى أتى الطائف فحاصرهم فاستعصوا وتمنعوا، ورجع عليه الصلاة والسلام دون أن يكون قتال. نعم. وبعد في ذي القعدة اعتماره من الجعرانة واستقراره. وبعد في ذي القعدة أي شهر ذي القعدة اعتماره أي اعتمر عليه الصلاة والسلام، وكان اعتماره من الجعرانة وهي موضع معروف وهو من يعني المواضع التي هي مواضع الحل القريبة من الحرم، فأحرم منها عليه الصلاة والسلام بهذه العمرة وكانت في شهر ذي القعدة. نعم. وبنته زينب ماتت ثم مولد إبراهيم فيها حتما. قال وبنته زينب ماتت ثم أي في ذلك الوقت في السنة الثامنة من الهجرة، مولد إبراهيم فيها حتما أي وكان مولد إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام في تلك السنة، وأمه ماريا القبطية ولدته في ذي الحجة سنة ثمان. نعم. ووهبت نوبتها لعائشة سودة ما دامت زمانا عائشة. ذكر في هذا البيت أن أم المؤمنين سودة رضي الله عنها وهبت يومها وليلتها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها طلبا لرضا النبي صلى الله عليه وسلم والبقاء معه صلوات الله وسلامه عليه. وقد روى الإمام الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خشيت سودة أن يطلقها النبي عليه الصلاة والسلام فقالت لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة ففعل. فنزلت فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب وحسن إسناده الحافظ بن حجر في كتابه الإصابة. نعم. وعمل المنبر غير مختفي وحج عتاب بأهل الموقف. بإثبات الياء في مختفي في النسختين. وعمل المنبر غير مختفي. عمل المنبر أي المنبر الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم غير مختفي أي ظاهر في مكان بين في المسجد. جاء في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا. قال إن شئت. قال فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع. فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر. بكت على ما كانت تسمع من الذكر. فهذا جذع نخلة فيه هذا الحنين للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام والحنين إلى سماع ذكره العظيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وحج عتاب بأهل الموقف عتاب بن أسيد رضي الله عنه. قال ابن حجر في الإصابة أسلم يوم الفتح واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على مكة لما سار إلى حنين واستمر. وقيل إنما استعمله بعد أن رجع من الطائف وحج بالناس سنة الفتح. قال ابن كثير رحمه الله فكان أول من حج بالناس من أمراء المسلمين. وكان أول من حج بالناس من أمراء المسلمين لأن النبي عليه الصلاة والسلام استعمله يوم الفتح على مكة. نعم. ثم تبوك قد غزا في التاسعة وهد مسجد الضرار رافعة. قوله وهد مسجد الضرار رافعة هكذا في النسخة الظاهرية. وفي النسخة التركية واقعة. وهد مسجد الضرار واقعة. قوله ثم تبوك غزا في التاسعة أي أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السنة السنة التاسعة من الهجرة غزا تبوك. قال الحافظ ابن كثير في الفصول ولما أنزل الله عز وجل على رسوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب إلى الجهاد وأعلمهم بغزو الروم وذلك في رجب من سنة تسع. وكان لا يريد غزوة إلا ورى بغيرها إلا غزوته هذا فإنه صرح لهم بها ليتأهبوا لشدة عدوهم وكثرته وذلك حين طابت الثمار وكان ذلك في سنة مجدبة فتأهب المسلمون إلى ذلك. وقوله وهد مسجد الضرار أي لما رجع عليه الصلاة والسلام من تبوك، لما رجع عليه الصلاة والسلام من تبوك. وقوله رافعة أو واقعة تحرر. نعم. وحج بالناس أبو بكر وثم، تلا براءة علي وحتم، ألا يحج مشرك بعد ولا يطوف عار ذا بأمر فعلا. قال وحج بالناس أبو بكر وثم، تلا براءة علي وحتم. أي في السنة التاسعة من الهجرة حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس في تلك السنة، وفيها تلا علي رضي الله عنه براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. ونص البراءة ألا يحج مشرك بعد ولا يطوف عار ببيت الله الحرام، لأنه كان أهل الشرك على وضعهم في الحج، وأيضا في صفتهم في الحج، لأن منهم من كان يحج البيت عاريا. ففي هذه السنة أعلن أنه بعد هذا العام لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عار. نعم. وجاءت الوفود فيها تترى، هذا ومن نسائه آلى شهرا. قوله ومن نسائه هكذا في النسخة الظاهرية، وفي النسخة التركية وهو أولى من نساه. وجاءت الوفود فيها تترى، هذا ومن نساه آل شهرا. قوله وجاءت الوفود فيها تترى، فيها أي السنة التاسعة من الهجرة، ويسمى ذلك العام عام الوفود لكثرة الوفود الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن كثير وتواترت الوفود هذه السنة وما بعدها على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدعنة بالإسلام وداخلين في دين الله أفواجا. وقوله هذا ومن نساه آل شهرا، أي كما جاء في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا أو راح، فقيل له إنك حلفت ألا تدخل شهرا، فقال إن الشهر يكون 29 يوما. ومعنى آل من نسائه أي حلف عليه الصلاة والسلام ألا يدخل عليهن شهرا كاملا. نعم. ثم النجاشي نعى وصلى عليه من طيبة نال الفضلا. قال رحمه الله تعالى ثم النجاشي نعى، أي النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي، أخبر أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم بوفاة النجاشي. ثم النجاشي نعى وصلى عليه من طيبة، ثم وصلى عليه من طيبة نال الفضل، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام في طيبة الطيبة صلى على النجاشي فنال هذا الفضل من المدينة، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه فيها وخلفه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. والنجاشي هو ملك الحبشة الذي هاجر إليه الصحابة الكرام وآواهم ونصرهم وأحسن قراهم، ومر معنا أن اسمه أصمحة بمعنى أصحمة، نعم بمعنى عطية. نعم. ومات إبراهيم في العام الأخير والبجلي أسلم واسمه جرير. قال ومات إبراهيم في العام الأخير، ومات إبراهيم في العام الأخير أي العام العاشر من الهجرة. قال ابن حجر في الإصابة إبراهيم ابن سيد البشر محمد بن عبد الله، أمه مارية القبطية، ولدته في ذي الحجة سنة 8 ومات سنة 10، وقوله والبجلي بسكون الياء مراعاة للوزن، والبجلي أسلم واسمه جرير أي جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل، كان إسلامه في هذه السنة. جزم الواقدي بأنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان سنة عشر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه إلى ذي الخلصة. نعم. وحج حجة الوداع قارنا ووقف الجمعة فيها آمنا. وحج النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العام، العام الأخير، العام العاشر من الهجرة، حجة الوداع. وسميت هذه الحجة حجة الوداع لأنه عليه الصلاة والسلام ودع فيها أصحابه وقال لهم فيها لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فسميت هذه الحجة حجة الوداع. وكان حجه عليه الصلاة والسلام قارنا على الصحيح من أقوال أهل العلم، ومعنى قارنا أي أنه قرن بين الحج والعمرة، لبى بالحج والعمرة معا وساق عليه الصلاة والسلام هدية. ووقف الجمعة فيها آمنا أي أن الوقفة في تلك السنة كانت يوم الجمعة. جاء في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائم بعرفة يوم جمعة. نعم. وأنزلت في اليوم بشرى لكم اليوم أكملت لكم دينكم، أي في ذلك اليوم عشية عرفة نزلت هذه الآية الكريمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كما جاء في حديث عمر بن الخطاب المخرج في الصحيحين المتقدم الإشارة إليه. نعم. وموت ريحانة بعد عوده والتسع عشنا مدة من بعده. قوله وموت ريحانة بعد عوده أي بعد عود النبي عليه الصلاة والسلام، كان وفاتها في ذلك الوقت بعد عود النبي عليه الصلاة والسلام من الحج. وسبق أن ريحانة كانت مما أفاء الله عليه من سبايا بني قريظة، وأيضا مر قول ابن القيم أن المعروف أنها من سراريه وإمائه وليست زوجة له صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال الحافظ ابن حجر في الإصابة وماتت قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة عشر شهرا، وقيل لما رجع من حجة الوداع، وقيل لما رجع من حجة الوداع، وهذا هو الذي اختاره الناظم رحمه الله. نعم. التسع. وقوله والتسع عشنا مدة من بعده أي التسع من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عشنا مدة من بعده أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الزاد ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن تسع، وكان يقسم منهن لثمان، أي عدا سودة هي زوجة له صلوات الله وسلامه عليه، ولكنها وهبت كما مر معنا يومها لعائشة رضي الله عنها. نعم. ويوم الاثنين قضى يقينا إذ أكمل الثلاث والستين، والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيقي، ومدة التمريض خمسة شهر وقيل بل ثلاث وخمس فدري، وتمت الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية، صلى عليه الله ربي وعلى أصحابه وآله ومن تلا. اللهم صل وسلم. قال: ويوم الاثنين قضى يقينا، أي توفي صلوات الله وسلامه عليه في يوم الاثنين يقينا، فهو اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام، واليوم الذي بعث فيه، وهو اليوم الذي توفي صلى الله عليه وسلم فيه. قال: ويوم الاثنين قضى يقينا، إذ أكمل 63، أي أنه عليه الصلاة والسلام توفي عن 63 سنة صلى الله عليه وسلم، وقبض ضحى يوم الاثنين من ربيع الأول، من شهر ربيع الأول. روى الشيخان عن أنس أن المسلمين بينما هم في الفجر يوم الاثنين وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، ففاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم. أعيد الحديث ولننتبه أيها الإخوة. روى الشيخان عن أنس أن المسلمين بينما هم في الفجر، صلاة الفجر يوم الاثنين، وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، ففاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم صفوف، فنظر إليهم وهم صفوف، هذه نظرة وداع بعد هذه الحياة الحافلة المجيدة بالجهاد والعطاء والدعوة، كانت هذه النظرة الأخيرة نظرة الوداع، نظر إلى أصحابه في أعظم عمل يدعو إليه الإسلام بعد التوحيد، وهو الصلاة المكتوبة، الصلاة المكتوبة. فنظر صلى الله عليه وسلم إليهم وهم صفوف، فتبسم يضحك، فتبسم صلى الله عليه وسلم يضحك، لأن هذا هو المقصود، الصلاة عبادة الله سبحانه وتعالى، والصلاة أعظم أعمال الدين بعد التوحيد لله عز وجل. فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك، فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاة فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فأشار بيده أن أتموا، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر، وتوفي ذلك اليوم، وتوفي ذلك اليوم. ولهذا أقول: المحب الصادق للنبي عليه الصلاة والسلام يحافظ على هذا الأمر الذي نظر في آخر حياته صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم يقومون به، وهو أداء هذه الصلاة المفروضة، فتبسم ضاحكا فرحا باجتماعهم صفوف في بيت الله يصلون. فالمحب الصادق للنبي عليه الصلاة والسلام من أمارات المحبة وأوضحها المحافظة على هذه الفريضة العظيمة بأدائها في أوقاتها جماعة، كما نظر النبي عليه الصلاة والسلام آخر نظرة من حياته إلى الصحابة وهم يؤدون هذه الفريضة، فتبسم وضحك فرحا، تبسم ضحكا فرحا عليه الصلاة والسلام بهذه الحال العظيمة، الصفوف مجتمعة والجمع ملتئم، يصلون يعبدون الله جماعة في بيت من بيوت الله، فتبسم عليه الصلاة والسلام فرحا بهذا الأمر العظيم. وقوله إذ أكمل 63 جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وهو ابن 63، وجاء في صحيح مسلم عن أنس قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وهو ابن 63، وعمر وهو ابن 63. قال: والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيقي، أي أنه عليه الصلاة والسلام دفن في بيت عائشة، لأنه عليه الصلاة والسلام توفي في حجرتها بين سحرها ونحرها، وكان الدفن في بيتها عن تحقيق، لأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، فدفن في حجرتها عن تحقيق، أي عن علم محقق ودليل بين في ذلك عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر في مرضه، أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة، فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي. وروى الترمذي في الشمائل والنسائي في السنن الكبرى وغيرهما بسند صحيح عن سالم بن عبيد وكان من أصحاب الصفة قال: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق، فذكر حديثا طويلا وفيه قول الناس لأبي بكر: يا صاحب رسول الله، أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: أين؟ قال: في المكان الذي قبض الله روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب، فعلموا أن قد صدق. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا. وقوله: ومدة التمريض 5 شهر، مدة التمريض يعني مدة المرض، مرض النبي عليه الصلاة والسلام 5 شهر. جاء عن الحافظ بن كثير رحمه الله أنه قال: فمكث وجعا 12 يوما، وقيل 14 يوما، هكذا قال ابن كثير رحمه الله في كتاب الفصول: فمكث وجعا 12 يوما، وقيل 14 يوما. قول الناظم: ومدة التمريض 5 شهر، 5 الشهر 6 أيام، وخمساه 12، هذا قول من أقوال أهل العلم أشار إليه في الشطر الأول، ومدة التمريض 5 شهر أي 12 يوما. وقيل: بل 3 و5، 3 و5 هذه 8، ولم يذكر يعني في هذه المدة، والذي ذكر 14 يوما. ولعل هنا تصحيف والله تعالى أعلم، وقيل: بل 3 و5 فدري، وقيل: بل 3 و5، وقيل: بل 3 و5 فدري، وقيل: بل 3 و5 فدري، مع أنه في النسختين الخطيتين 3 بإثبات الألف، لكن لعل والله أعلم من تصحيفات بعض النساخ. وإذا قيل وقيل: بل 3 و5 فدري، ثلث الشهر 10 وخمسة 15، وهذا ذكر في يعني في الأقوال التي قيلت 14 يوما يعني وجعا، أو 15 يوم، هذا ذكر. فإذا قلنا وقيل بل 3 و5 فدري، وأيضا حسب كلام أهل الخبرة بالعروض يستقيم الوزن بذلك، وبغيره ينكسر البيت. ومدة التمريض 5 شهر، وقيل بل 3 و5 فدري، وقيل بل 3 و5 فدري، ثلث أي ثلث الشهر وهو 10 أيام، وخمس أي 5 أيام، فهذه 15 يوما فدري، أي فاعلم ذلك بإثبات الياء كما في النسخة الخطية. قال: وتمت الأرجوزة المئية، وتمت الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية. من قوله الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية أخذ عنوان هذه الأرجوزة. وتمت الأرجوزة المئية لأن عدد أبياتها 100 بيت، ولهذا سميت أرجوزة مئية. في ذكر حال أشرف البرية أي حال النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وهي أرجوزة بديعة حاوية لخلاصة منتقاة لسيرة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. واعتنى الناظم رحمه الله تعالى عناية دقيقة بسرد أحداث السيرة مع العناية بذكر التواريخ، مع العناية بذكر التواريخ. وكان طبع هذه المنظومة في النسخة التي بين أيدي الأخوة قبل الحصول على النسختين الخطيتين، ولهذا فيها العديد من الأخطاء، لكن يسر الله عز وجل الحصول على نسختين خطيتين لهذه المنظومة، وتم من خلالها معالجة كثير من الأخطاء الموجودة في هذا النظم، ونحن الآن بصدد الحصول على أيضا نسخة ثالثة لهذه المنظومة، ونسأل الله عز وجل أن ييسر خروج يعني إصدار آخر لهذه المنظومة يكون سليما من الأخطاء بتيسير الله عز وجل ومنه وتوفيقه سبحانه. قال صلى عليه الله ربي وعلى أصحابه وآله ومن تلا، ختم هذه المنظومة الطيبة النافعة بالصلاة على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الكرام ومن تلا، أي هذا النظم البديع النافع. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجزي الناظم الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى خير الجزاء على هذا النظم البديع، وأن يثقل به موازينه يوم لقاء الله عز وجل، وأن يعلي به درجاته، وأن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما والتوفيق لما تحب وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. وسبق أن أعلنت في بداية الصيف عن مسابقة علمية في شرح هذه المنظومة، ولا أزال أستحث الإخوة الكرام على الحرص على التنافس النافع في شرح هذه المنظومة. والموعد الأخير لاستلام البحوث في 15 من شهر رمضان المبارك، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه على خير حال وأن يوفقنا لكل خير. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يسأل عن الضبط البيت قبل الأخير وتمت الأرجوزة المئية، هل هكذا بالياء مئية؟ في النسختين، في النسختين بإثبات الياء الأولى مئية، في النسختين الخطيتين بإثبات الياء. نعم. هذا يقول هل أسلم النجاشي؟ النجاشي نعم أسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه ونعى وذكر وفاته صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وإسلامه كان أيضا في وقت مبكر. نعم. هذا يسأل عن التسميع، تسميع الأرجوزة هل سيستمر الأسبوع القادم؟ لا، هو التسميع مصاحب للشرح، فكان آخر يعني وقت للتسميع هو هذا اليوم إلى ما قبل صلاة المغرب من هذا اليوم، والحفظ مستمر، من أراد أن يحفظ نسأل الله أن يعينه وأن يقويه، لكن التسميع ينتهي بهذا اليوم. نعم. يقول ذكر الناظم أن آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت ميمونة مع أن بعدها مارية. مارية القبطية ليست من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سبق بيانه. نعم. هذا يقول أرجو من الشيخ الإشارة إلى بعض فوائد الآية اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه الآية العظيمة المباركة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في سيد الأيام وأفضلها وخيرها يوم عرفة، وخير يوم طلعت عليه الشمس، نزلت عليه عشية عرفة وواقف صلوات الله وسلامه عليه بعرفة، وأدرك أهل الكتاب عظم شأن هذه الآية وعظم مكانتها، حتى إنهم قالوا لعمر بن الخطاب كما مر معنا في الحديث الذي في الصحيحين: لو أنها نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. يدركون أن هذه آية عظيمة جدا ولها شأن عظيم، فيقول لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال رضي الله عنه: إني أعلم اليوم الذي نزلت والوقت الذي نزلت، نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم عشية عرفة واقف بعرفة. وهذه الآية بيّن الله سبحانه وتعالى فيها تمام هذا الدين وكماله، وأن الله عز وجل أتم على عباده النعمة بإكمال هذا الدين، فكمل دين الله. ولهذا لم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام، بعد نزول هذه الآية لم ينزل بعدها حلال ولا حرام، نزلت آيات لكن ليس فيها حلال وحرام، لأن بنزول هذه الآية كمل دين الله، كمل دين الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإذا علم المسلم أن دين الله عز وجل قد كمل، فإن واجبه في هذا الباب أن يتعلم هذا الدين الكامل وأن يعمل به، وأن لا يفتح على نفسه باب إحداث في دين الله واستحسان لأعمال لم يشرعها الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى أن تقوم الساعة، فلن يكون دينا إلى أن تقوم الساعة. ولهذا فإن هذه الآية من أعظم ما يكون في الدلالة على بطلان البدع والمحدثات. فدين الله عز وجل دين كامل، والواجب على أهل هذا الدين أن يلزموا دين الله تمسكا ومحافظة ولزوما لهذا الدين إلى أن يتوفاهم الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. لماذا هم النبي صلى الله عليه وسلم بتطليق سودة رضي الله عنها؟ الله تعالى أعلم، ذكر في ذلك يعني أمور، فالله تعالى أعلم بذلك. نعم. يقول: مات أبي وأمي قبل أن يحج، ولقد قمت بعمرة في العام الماضي، فهل أعتمر عن أحدهما؟ أعد. مات أبي وأمي قبل أن يحج، ولقد قمت بعمرة في العام الماضي، فهل أعتمر عن أحدهما؟ نعم، اعتمارك عن أحدهما، والأولى بذلك الأم لعموم الحديث: أي الناس أحق بحسن صحبتي؟ قال: أمك. وهذا من البر، هذا داخل في البر الذي يكون بعد الوفاة. نعم. قل: ما هو الأحسن، الاغتسال في الميقات أو في الفندق وكذلك للنساء؟ كله جائز، كل ذلك جائز سواء في الفندق أو في الميقات، افعل أيسر لك من ذلك، والمهم أن تكون النية في الميقات. نعم. ما حكم من أتت إلى العمرة مع أختها وزوج أختها مع العلم بأن زوجها متوفى؟ زوج الأخت ليس محرما لها، وفي الحديث الصحيح لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم، والواجب عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا العمل ومن الوقوع في هذه المخالفة، لأن هذا عمل لا يحل ولا يجوز للمرأة. نعم. هل للمسافر أن يصلي صلاة الضحى أم الأولى تركها؟ له أن يصلي صلاة الضحى، وصلاة الضحى ليست من الرواتب وإنما هي من النفل المطلق. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.